بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 380: ولا يخفى أن البحث في تقييم الكتاب يقع في عدة نقاط، الأولى والثانية والثالثة والرابعة. صبحكم الله بالخير. أهلا سلام. في تقييم أحاديث من لا يحضره الفقيه، في الدرس السابق تطرقنا إلى شخصية المؤلف ومقدمة الكتاب والسبب الذي دعا لكتابة الكتاب. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الحديث ونقول: إن تقييم أحاديث الكافي، إن تقييم أحاديث من لا يحضره الفقيه يتم في 4 نقاط. النقطة الأولى يتطرق فيها الشيخ السبحاني حفظه الله إلى هذا البحث: هل أن جميع أحاديث الفقيه صحيحة أو لا؟ هذا البحث هو البحث الذي بحثناه أيضا في الكافي. فلو قلنا إن جميع أحاديث الفقيه صحيحة استغنينا عن النظر إلى أحد الروايات الواردة في الفقيه، وبالتالي لا يلزم أن نبحث سند كل رواية الرواية، لأن جميع روايات الفقيه صحيحة. استدل بعضهم على وثاقة كل شخص ورد في كتاب الفقيه. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الصدوق رضوان الله عليه في بداية الكتاب، يقول هكذا: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. كلام الشيخ الصدوق صريح، يقول أنا أحكم بالصحة، فإذا حكم بالصحة نقول ما المراد بالصحة؟ نقول المراد بالصحة وثاقة الراوي وعدالة الراوي. فإذا فسرنا معنى الصحة عدالة الراوي ووثاقة الراوي، تكون هذه العبارة نصا من الشيخ الصدوق على أن من ورد في أسناد كتاب الفقيه فهو يحكم بوثاقته وعدالته. وبالتالي لا حاجة للنظر إلى أسانيد الفقيه. واضح. الشيخ السبحاني حفظه الله يناقش في هذه النظرة، يناقش فيها بعدة مناقشات، 3 مناقشات. المناقشة الأولى يقول: صحيح أن الصدوق قال أحكم بصحته، بالتالي نسأل منكم ما المراد بالصحة؟ الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتأخرين هو عبارة عن الحديث الذي جميع رواته عدول إمامي، هذا هو الصحيح عند المتأخرين. وأما الصحيح عند المتقدمين فهو عبارة عن احتفاف الخبر بقرائن تفيد الاطمئنان بالصدور، اعتضاد الخبر بقرائن تفيد الاطمئنان بصحة هذا الخبر. واضح. والقرائن كما تقدم على نحوين: اما قرائن داخلية واما قرائن خارجية. القرائن هي مثل ماذا؟ مثل وثاقة الراوي هذا في داخل الخبر. وثاقة عدالة الراوي من القرائن الداخلية، وأما القرائن الخارجية فكثيرة. يذكر منها ثلاث قرائن الشيخ السبحاني. القرينة الأولى وجود الخبر في كثير من الوصول الأربع، ما يعني يتكرر الخبر ويتعدد في مجموعة لا بأس بها من الأصول الأربع التي كانت موجودة في ذلك الزمان، لأن أصحاب الأئمة كل واحد كان عنده أصل كتاب واضح، أكثرهم عندهم كتب وأصول يبلغ المجموع 400 أصل. فإذا تكرر الحديث في الأصول الأربع ما دل ذلك على صحة الحديث. هذه أمارة، لكن هذه أمارة خارجية، قرينة خارجية. القرينة الثانية، لو كان الخبر مدرجا في كتاب عرض على الإمام عليه السلام ككتاب الحلبي أو كتاب يونس بن عبد الرحمن اللذين عرضا على الإمام العسكري عليه السلام. بعد القرينة الثالثة، القرينة الثالثة كون الحديث أخذ من كتاب مشهور معروف. هذا الكتاب المشهور قد يكون لأحد أفراد الفرقة المحقة من الإمامية، مثل كتب الحسن بن سعيد والحسين بن سعيد الأهوازيي، كتبهم مشهورة خصوصا الحسين بن سعيد. أو لا، لشخص غير إمامي لكن كتبه ماذا؟ معروفة، مثل حفص بن غياث كتابه معروف. واضح. هذه قرائن ثلاثة، تعدد الخبر في الأصول الأربع ما، أو وجود الخبر في أصل معروف مشهور، أو وجود الخبر في أصل عرض على الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله. وبالتالي يقول الشيخ السبحاني الصحة عند المتقدمين تغاير الصحة عند المتأخرين، والشيخ الصدوق من المتقدمين. واضح أو لا؟ وبالتالي نحمل كلام على الصحة عند المتقدمين، وهي بمعنى اعتبار الخبر بما يدل على الصحة. وبالتالي لا بد أن ننظر في إسناد الروايات، لأن الذي ينفع في غض النظر عن النظر إلى إسناد روايات الفقيه هو الصحة، الصحة عند المتأخرين لا الصحة عند المتقدمين. ثم يقول إن بيعين قد كلام للمحقق البهبهاني، الوحيد البهبهاني يفصل في هذا الكلام، يقول الصحيح هو المطمئن به عند القدماء. منشأ الاطمئنان اما ان يكون عدالة الراوي، هذا قرينة داخلية، واما ان يكون لا ارتباط الخبر بقرائن اخرى خارجية تفيد الاطمئنان. ثم بعد ذلك يقول الشيخ السبحاني ما هي النسبة بين الصحيح عند القدماء والصحيح عند المتأخرين؟ يقول النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقا. والإطلاق من أي جهة؟ من جهة الصحيح عند المتأخرين. فكل صحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين. لماذا؟ لأنه صار صحيح عند المتأخرين. لماذا؟ لأن الراوي عادل، ثقة، الراوي عادل، فلذلك صحيح. جميع رواة الحديث عدول إمامية، فالخبر صحيح عند المتأخرين. ولماذا هو صحيح عند المتقدمين؟ لأن هذا الخبر اعتمد بما يدل على الصحة، قامت أمارة داخلية، قرينة داخلية تفيد الاطمئنان. ما هي القرينة الداخلية؟ كون جميع رواة عدول ثقة. فإذا كل صحيح عند المتأخرين هو صحيح عند المتقدمين، وليس العكس، والعكس ليس بالفعل. كل صحيح عند المتقدمين ليس بالضرورة يكون صحيح عند المتأخرين. ربما الخبر رواة ضعاف، لكن هذا الخبر تكرر في الأصول الأربعة معا فيكون صحيح عند المتقدمين لكنه ضعيف عند المتأخرين. حكم المتقدمون بصحته لوجود قراءة خارجية وهو تكرر هذا الخبر في الأصول الأربعة معا أو وجود في أصل عرض على الإمام عليه السلام، وهو ضعيف عند المتأخرين لأن رواته ماذا؟ ضعاف واضح. لكن لعله يمكن أن يقال أن النسبة بين الصحة عند المتقدمين والمتأخرين هي العموم والخصوص من وجه للعموم والخصوص المطلق. لماذا؟ من قال إن كل صحيح عند المتأخرين هو صحيح عند المتقدمين؟ من يقول؟ أنت تقول ما دام جميع رواته عدو الإمامية فهو صحيح عند المتأخرين، هذا صحيح نسلمه، لكن ليس بالضرورة هو صحيح عند المتقدمين. لو أعرض عنه المشهور كل رواته عدو الإمامية لكن الأصحاب أعرضوا عنه وأجروه، هل يقال هذا الخبر صحيح عند المتقدمين؟ لا. فهذا مورد افترقت فيه الصحة عند المتأخرين عن الصحة عند المتقدمين. واضح أو لا؟ أنت إذا قلت عموم وخصوص مطلق وكان الإطلاق من جهة المتأخرين يعني كل صحيح عند المتأخرين لابد أن يكون صحيح عند المتقدمين. متى يكون الخبر صحيح عند المتأخرين؟ إذا جميع رواة عدو الإمامين. أنت تقول هذا لابد أن يكون صحيح عند المتقدمين لوجود قرينة داخلية. ما هي القرينة الداخلية؟ كون الرواة عدو الإمامين. لكن قد تكون هناك قرينة خارجية معاكسة للداخلية، وهو ماذا؟ أن الأصحاب هجروا هذا الحديث وأعرضوا عنه. لا يقول القدماء هذا الخبر صحيح، يقول هذا الخبر ضعيف. واضح أو لا؟ فافترقت الصحة عند المتأخرين عن الصحة عند المتقدم. طبعا لا يمكن أن يدعي الشيخ السبحاني أن الإطلاق من جهة الصحة عند المتقدمين يعني كل صحيح عند المتقدمين هو صحيح عند المتأخرين، لا يمكن أن يدعي، لأن المتقدمين ربما خبر راوي ضعيف لعمل الأصحاب به يقولون هذا الخبر صحيح، فهو صحيح عند المتقدمين ولا شك ولا ريب أنه ليس صحيح عند المتأخرين. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخنا؟ نقرأ هذا المقدار. ولا يخفى أن البحث في تفهيم الكتاب يقع في عدة نقاط. الأولى إنه استدل على أن روايات كتاب الفقيه كلها صحيحة، بمعنى كون من جاء في أسانيد الفقيه من الرواة ثقات، بقوله صدوق قدس سره بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. والمراد من الصحة في هذه العبارة هو الحكم بعدالة الراوي أو وثاقه، يعني الصحة عند المتأخرين. واضح ولا؟ وهذا غريب، كيف تحمل مصطلح المتأخرين عن المتقدمين؟ فتكون هذه العبارة تنصيصا من الشيخ الصدوق نص يعني على أن من ورد في إسناد ذلك الكتاب الفقيه كلهم عدول أو ثقات. الآن الشيخ السبحاني يناقش. ولا يخفى أن استفادة ذلك يعني وثاقة كل من ورد في الفقيه من تلك العبارة مشكلة جدا. أما أولا فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق غير الصحيح في مصطلح المتأخرين، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي ومن أظهر مصادق هذه إنه سيأتي وقد تقدم إنه يقول كان أستاذي ابن الوليد سيء الرأي في فلان، يعني ما يوثق فلان، لكن بما أن هذا الخبر موجود في كتاب الرحمة وأنا قرأت كتاب الرحمة على أستاذي ابن الوليد وأجاز إلي أنا رويت الخبر. هذا من أظهر المصادق إنه ماذا؟ وجوده في كتاب الرحمة هذا قرينة، وإجازة الشيخ هذا قرينة، وإن كان راوي الخبر أستاذ سيء الرأي فيه. واضح ولا؟ يقول إذا الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلا إماميا، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عن ما اعتبد، يعني عن الخبر الذي اعتبد، يعني أيد بما يقتضي اعتمادهم عليه، اعتماد القدماء عليه، أو اقترن هذا الخبر بما يوجب الوثوق والركون إليه إلى الخبر. وأسبابه يعني وأسباب الركون والوثوق إلى الخبر، الوثوق والركون إلى الخبر أسبابه عندهم مختلفة، إما داخلية وهي وفاقة الله، وإما خارجية كمنها ثلاثة، منها وجوده في كثير من الأصول الأربعة المؤلفة في أصول الأئمة عليهم السلام، أو وجوده يعني وجود الخبر في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت الأصابع على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما فضيل بن يسار إلى آخره. ومنها اندراجه يعني الخبر في إحدى الكتب التي عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم فأثنوا على مصنفيها ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليهما السلام. أنا في الشهر ذكرت أن كتاب الحلبي عرض على العسكري، الاشتباه، كتاب الحلبي عرض على الإمام الصادق سلام الله عليه. نعم، كتاب الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن عرض على الإمام العسكري سلام الله عليه. ومنها كونه يعني كون الخبر مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم، سلف العلماء والرواة والقدماء، الوثوق بها الاطمئنان بها والاعتماد عليها، سواء ألفت تلك الكتب المشهورة بيد رجال الفرقة المحقة يعني برجال الشيعة الإمامية ككتاب الصلاة لحيز بن عبد الله، وكتب الحسن والحسين بن إسرائيل وعلي بن مهزيار بن إسرائيل الأهوازيين يعني علي بن مهزيار الأهوازي، أو بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث، غيرهم يعني غير رجال الفرقة المحققة يعني ليسوا إمامية، ككتاب حفص بن غياث وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري. وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه حينما جرى على مجرى القدماء يعني اعتبار الخبر بقرائن، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقة، نحن بصدد الوثاقة عند المتأخرين. الآن يذكر كلام الوحيد البهبهاني المؤيد لهذا المطلب، وإن كان كلام المحقق البهبهاني كما يعبر الشيخ سبحانه فيه حزازة يعني فيه نوعا ما إرباك، لكن يستفاد هذا المطلب منه. قال المحقق البهبهاني: إن الصحيح عند القدماء ما هو؟ قال: هو ما وثقوا بكونه، يعني ما وثق القدماء بكونه ما كون الخبر من المعصوم. أعم يعني ما هو منشأ الوثوق بأن هذا الخبر صدر من المعصوم، إما قراءة داخلية وإما خارجية. يقول: أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، هذه قرينة داخلية، أو أمارات أخرى قراءة خارجية خارج الخبر، ويكون قطعوا بصدوره عن الخبر عنهم عن الأئمة، أو يظنون أنه صدر عنهم. زين، هذا أو يظنون قد يكون فيها كلام، يطمئنون مو يظنون. على كل وعلى ذلك يعني بناء على ما فرقنا من أن الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح عند المتأخرين، واضح ولا؟ يقول: النسب بينهما عموم وخصوص مطلق، لكن نقول الصحيح أن النسبة بين الصحة عند المتقدمين والمتأخرين هي العموم والخصوص. من وين؟ ليس كل صحيح عند المتقدمين صحيح عند المتأخرين، وليس كل صحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين. أنت إذا قلت عموم وخصوص مطلق يعني هكذا، تقول: كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان، لأن بعض الحيوان ناطق فهو إنسان وبعض الحيوان ليس بناطق فلا يكون إنسان. هذا عموم خصوص مطلق. واضح هذا؟ مثل النسبة بين الطائر والحيوان أو الأبيض، هذه عموم خصوص من وين؟ تقول هكذا كل طائر حيوان وليس كل حيوان طائر، لأن بعض الحيوان طائر وبعض الحيوان ليس بطائر. هذا إذا عموم خصوص مطلق. إذا عموم خصوص من وجه النسبة بين الطائر والأبيض، تقول بعض الطائر أبيض بعض الطائر ليس بأبيض، بعض الحيوان بعض الأبيض طائر بعض الأبيض ليس بطائر. واضح؟ كذلك هنا نقول بعض الصغير عند المتأخرين صحيح عند المتأخرين، بعض الصغير للمتقدمين ليس بصغير عند المتأخرين، وكذا العكس، بعض الصحيح عند المتأخرين ليس بصحيح عند المتقدمين، بعض الصحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين. هذه نسبة العموم والخصوص من وجه الشيخ السبحاني. يقول عموم وخصوص مطلق، يعني كل صحيح عند المتأخرين هو صحيح عند المتقدمين، هذه ما تسلمها. وبعض الصحيح عند المتأخرين صحيح عند بعض الصحيح عند المتقدمين صحيح عند المتأخرين، وبعض الصحيح عند المتقدمين ليس بصحيح عند المتأخرين. وعلى ذلك يعني بعدما فرقنا بين الصحيح عند المتأخرين والمتقدمين، عبارة البهبهاني في الحاشية تعليقة البهبهاني وفي العبارة حجازة، لا مو ما يقبلها، وفي العبارة حجازة يعني مو ما يقبل الكلام، لا يقبل الفكرة، لكن يقول هذه العبارات التي صيغت واضحة لا تؤدي الفكرة بتمامها، ألهمها ويكون قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون. لماذا أو يظنون؟ يظنون بالصدور، يظن بالصدور ليس كافي للصحة، واضح ولا؟ الإطمئنان بالصدور أو القطع بالصدور. فهني أو يظنون تحملها على ماذا؟ تحملها على الإطمئنان، يعني الظن المتاخم للعلم. وين عبارة الظن؟ عبارة الظن المتاخم للعلم ففي العبارة حزازة، واضح. وعلى ذلك فبين الصحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق. فحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين، من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات لاحتمال كون المنشأ في الجميع، يعني جميع الرواة أو بعض هذه الروايات هو القرائن الخارجي، إما جميع أحاديث الفقيه كلما شاهد القرائن الخارجية أو لا قرائن الداخلية. وعرفنا بعض القرائن الخارجية والقرائن الداخلية، قرائن الداخلية وثاقة الرواة، قرائن الخارجية غير وثاقة الرواة، يعني أمور خارج الخبر مثل وجوده في أصل تعدد أصل مشهور أصل عرض على الإمام إلى آخره. وأطفى هذه المناقش إن شاء الله. واضح؟ لا يستلزم صحته بصلاح المتأخرين من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات لاحتمال كون المنشأ في الجميع، يعني جميع الأسانيد أو بعضها، بعض الأسانيد هو القرآن الخارجي في البعض، إذا صار بعضها منشأ تصحيح القرآن الخارجي وبعضها منشأ تصحيح القرآن الداخلية ما نقدر نشخص. واضح ولا؟ قد تقول كيف ما نقدر نشخص الرواة موجودين؟ نقول لك الصدوق عند مراسيل كثيرة، واضح ولا؟ في المراسيل كيف نشخص القرائن الداخلية يعني الرواة؟ الرواة ما مذكورين. هذه المناقشة الأولى للنقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ دعوى صحة جميع أسانيد الفقيه. المناقشة الأولى ما هو لبها؟ نحن نحمل الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتقدمين لا الصحة عند المتأخرين، بالتالي ما نستفيد ذلك. المناقشة الثانية نقول نحن نغض النظر ونغمض النظر عن المناقشة الأولى، نسلم أن المراد من الصحة في كلام الصدوق والصحة عند المتأخرين، يعني حينما قال الصدوق وأحكم بصحته يعني يريد وثاقة الراوي وعدالة الراوي، يعني كل الرواة الواردين في الفقه ثقات وعدول. واضح. نقول لكن هذا التوثيق لا نقبله من الشيخ الصدوق. سبحان الله. لماذا؟ قال لأننا علمنا من حال الشيخ الصدوق أنه ليس بصدد التوثيق والتضعيف. الشيخ الصدوق ليس إلا مقلد لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. ومن قرائن كثيرة ومن روايات سنذكرها يتضح أن الصدوق لم يكن يعتمد على وثاقة وعدالة الراوي وضعفه، لا، وإنما كان يعتمد على آراء أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، مثل ما سيأتي إن شاء الله أنه يقول أن أستاذ الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد كان سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي. واضح ولا؟ روى حديث الغدير. لكن هذا المسمعي نفس هذا الخبر كان موجود في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وهذا كتاب الرحمة قرأ الصدوق على أستاذه وأستاذه أمضاه أجاز له هذا الكتاب، فلذلك روى الخبر. هذا ماذا يكشف؟ هو بنفسه نوم ان الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في من؟ في المسمعين، ورغم ذلك يروي الخبر. معنى انه ما يعتمد على التوثيق والتضعيف. واضح. وبالتالي حتى لو قلنا ان الشيخ الصدوق مراد من الصحة وثاقة عدالة الراوي، لا يمكن الاعتماد على توثيقاته، لانه لا يعتمد على ماذا؟ على التوثيق والتضعيف، وإنما يعتمد على توثيقات وتضعيفات أستاذه. إلا إذا قلنا إن أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد كان من أهل التدقيق والتفقه في التوثيق والتضعيف، ونعتبر الشيخ الصدوق ناقل ثقة لآراء أستاذه، فنأخذ بالتوثيق والتضعيف من جهة توثيقات وتضعيفات ابن الوليد، لا من جهة توثيقات وتضعيفات نفس الشيخ الصدوق. واضح إن شاء الله. لكن في هذا الكلام حجابه. لماذا؟ الشيخ الصدوق محدث كبير، عالم كبير، فقيه كبير، غاية ما في الأمر أنه اطمأن إلى توثيقات وتضعيفات أستاذه، لا يعني أنه مقلد له. واضح أو لا؟ الآن كثير من علمائنا إن صح التعبير يعني شنو أقول لك؟ فوتوكوبي على السيد الخوي. واضح أو لا؟ قليل قل ما يخالف السيد الخوي. واضح أو لا؟ معناته يقول إن هذا مقلد للسيد الخوي. بحث ونظر وجد أن هذه الآراء قوية. واضح أو لا؟ بالتالي ليس من الصحيح ان تقول، خصوصا انها هذا في الاجتهاد الان، المثال الذي سالك سيد الخوي على امور حسيه، ما بالك في امور حسيه مثل التوثيق والتضعيف. التوثيق والتضعيف لا ثقف لا انبائي، هذه امور حسيه. فلربما ركن واطمأن الى اراء استاذه محمد بن حسن بن الوليد. واضح ولا؟ فهذا لا يعني انه لا يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ الصدوق. واضح. نقرأها. وثانيا، سلمنا أن الصدوق بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في إسناد كتاب، يعني نحمل الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتأخر، ولكنه مخدوش من جانب آخر. التوثيق مخدوش من جانب آخر، مو من جهة الجانب الأول، هذا من جهة حمل الصحة بكلام الصدوق على الصحة عند المتقدمين، لا، نحمل على المتأخر نخدش من جانب آخر في نشأ التوثيق. الخدشة في نشأ التوثيق. الشيخ الصدوق لا يوثق ولا يضعف، وإنما يعتمد على كلام أستاذه، لأنه قد علم من حاله الصدوق انه يتبع للتصحيح والتضعيف شيخ ابن الوليد، ولا ينظر الى حال الراوي نفسه وان الراوي ثقة او غير ثقة. هذا غريب يا اخي، ما ينظر الى حال الراوي انه ثقة او غير ثقة، او انه ينظر لكن يطمئن الى كلمات السالم. هذا غريب هذا الكلام. ومعه يعني ومع هذا الحال ان الصدوق لا ينظر الى حال الراوي وانه ثقة او غير ثقة، كيف يمكن ان يكون قول الصدوق هذا شهادة حسية على عدالته وثقة كل من ذكر في اسناد كتابه؟ وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقة الصدوق في التصحيح والتضعيف. ما هذه الروايات التي ذكرناها في حقه انه هذا الخبر وجده كذا وكذا وكان يرى يتبع استاذ ابن الوليد، وان كان ما مر بشكل مفصل يعني بإشارة. اللهم الا ان يكون طريقة شيخه ابن الوليد موافقة لطريقة المتأخرين، ويكون قوله قول الصدوق اخبارا عن شهادة استاذه، يعني يكون الصدوق واسطة ووسيلة لاخبار وتوثيقات وتضعيفات ابن الوليد، اخبار عن شهادة استاذه ابن الوليد بعدالة وثاقة الوارثين في هذا الكتاب. على هذا المبنى يتم الكلام، واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، المتبادر ان الشيخ الصدوق يعتمد على القرائن، مثل هذا الرواية اللي الان كررناها كثيرا، مع ان استاذ سيء الرأي في المسمعي لكن قبل هذا خصوص هذا الخبر من المسمعي لوجوده في كتاب الرحمن. فإذا ندل ان الصدوق ما يعتمد على وثاقة الراوي، يعتمد على القرائن، ومن ابرز هذه القرائن وجود الخبر في كتاب عرضه على استاذه. واضح ولا؟ مو معلوم الصدوق يعمل بالصحة عند المتأخرين، لان تدري ليش يا اخي؟ لان الصدوق اول ما شهد الشهادة العظيمة افتي به فيما بيني وبين الله صحيح ومستخرج من كتب مشهورة وعليها المعول، بعدين يذكر تقريبا 25 رواية مرسلة مباشرة. اول ما يجيب اول كتاب الفقيه تقريبا 25 رواية اكثرها مرسلة. واضح ولا؟ هذا يدل انه ما يعتمد على وثاقة الراوي. لو الصحة المراد من عند الصحة عند المتأخرين ان كان ماذا؟ لا لكان قد ذكر ماذا؟ ذكر الاسانيد، ما ذكر السند. واضح ولا؟ الا بتحمل كلامه انه صحيح عنده لكن حذف السند، لان مؤلف رسالة عملية ما في داعي بعد يذكر كل السند. وثالثا ان المتبادر من العبارة التالية انه يعتمد صدوق في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتبه المشايخ العظام، غالبا يعني في الغالب يعتمد على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام. قال الصدوق قدس سره، كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث. طبعا هذا الحديث وين ذاكر انه في العيون، في عيون اخبار الرضا. واني اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، اخرجت هذا الخبر يعني ذكرت هذا الخبر خبر المسمع في هذا الكتاب. اي كتاب؟ كتاب عيون اخبار الربا بالصدوق. لماذا؟ لانه هذا الخبر نفسه خبر المسمع كان في كتاب الرحمة. كتاب الرحمة لمن؟ لسعد بن عبد الله الاشعري الامي. سعد بن عبد الله الاشعري، زين، لسعد بن عبد الله الاشعري. وقد قرأته عليه، يعني وقد قرأت كتاب الرحمة عليه على من؟ على ابن الوليد. فلم ينكره، يعني ابن الوليد لم ينكر هذا الخبر، ورواه لي وروى هذا الخبر لي وروى كتاب الرحمة لي. واضح؟ شنو؟ لماذا الخبر؟ أصلا لا لا لا، لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه، قرأت الخبر له كتاب الرحمة. وقد قرأته يعني قرأت الخبر عليه على ابن الوليد، فلم ينكره، يعني ابن الوليد لم ينكر الخبر ورواه لي، يعني وروى الخبر لي. واضح، يتعود على الخبر. وهذا يعرف يكشف عن أنه صدوق ما كان يتبحث عن أحوال الراوي عند الرواية، وهذا إن لم يكن كليا لكنه أمر زائع في تصريحاته، في تصريحات الصدوق. الثانية يا أخي، كتاب الحديث كم؟ قرابة 6000 حديث، أقل هو حسب الدقة 5963 حديث، قرابة 6000 حديث، المراسيل منه أكثر من الثلث. كيف أكثر من الثلث؟ 2050 حديث، أكثر من ثلث الكتاب مراسيل. واضح. وما هو المراد بالمرسل؟ المرسل على أدب أنحاء، أحيانا يقول قال الصادق عليه السلام، أحيانا يقول روي عن الصادق عليه السلام، أحيانا يقول في كتاب كذا ذكر كذا، في كتاب كذا رواية عن الصادق عليه السلام، وأحيانا لا، السند مذكور، يعني فلان يذهب بالسند، ترجع إلى المشيخة طريق الصدوق إلى فلان غير موجود، فصير الرواية مرسلة لأن الصدوق ما يبدأ بالسند منه إلى الإمام عليه السلام، يبدأ باسم شخص ثم في المشيخة يذكر الصدوق سنده إلى ذلك الشخص. أحيانا أنت إذا تراجع المشيخة سند إلى فلان ما موجود أصلا ما ذكره. هذا في كم مورد يتكرر تقريبا على ما يقول الشيخ المجلسي في 120 مورد، تصدر السند باسم شخص اذا ترجع الى المشيخة ما موجود سند للشيخ الصدوق الى ذلك الشخص. واعرف ان شاء الله نقرا هذا المقدار. الثانية، ان احاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، اذا الكافي اكثر حوالي 16000، منها 2050 حديثا مرسلا، مرسلا يعني مقطوع السند، وثائق محذوفة ما معلومة، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون على هذا الكتاب، يعني الاعتماد على هذا الكتاب بلا تحقيق في عن إسناده، يعني في إسناده، مع أن جميع الأحاديث المسندة فيها فيه يعني في الكتاب في الفقيه 3913 حديثا، والمراسيل 2050 حديثا، المجموع 5963. ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي، بأن قال من صدوق روية، أو قال الصادق عليه السلام، أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب، ذكر الراوي وصاحب الكتاب في البداية الحسن بن محبوب محمد بن مسلم، ترجع الآن إلى وين؟ إلى المشيخة، طريق الصدوق لمحمد بن مسلم أو الحسن بن محبوب. واضح. أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب ونسي أن يذكر طريقه طريق الصدوق إلى الراوي وصاحب الكتاب في المشيخة، ترجع للمشيخة ما تقول، وهم هؤلاء الذين ذكرهم الصدوق ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة على ما صرح به المجلس أزيد من 120 رجلا. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة في مراسيل الصدوق. مراسيل الصدوق يا إخوة على 5 أنحاء و5 وجوه، يعني توجد 5 صياغ للصدوق ذكرها في كتابه، وبالتالي احنا نذكر لكم هذه الصيغ الـ5 ثم نبين الأقوال في ماذا؟ الأقوال في مراسيل الصدوق. توجد صيغ 5. الصيغة الأولى، يسند الرواية إلى المعصوم عليه السلام كقوله قال الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأسا يسند الرواية إلى المعصوم، هذا ما يسمى بمراسيل الصدوق الجازمة، كأنما جزم، قال الصادق، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، كأنما يجزم بالقول. واضح هذا الوجه الاول، الطريقة الاولى مراتب الصدوق الجازمة عن طريق اسناد الرواية الى المعصوم مباشرة. الصيغة الثانية او الوجه الثاني، لفظ روية كقوله روية عن الصادق عليه السلام، روية عن رسول الله، هذا ما في جزء روية غير قال. واضح. اذا الاول قال الصادق، خلنا دائما ننكر على الامام الصادق، الاول هي قال الصادق، الثانية روية عن الصادق، الثالثة صيغة ثالثة يقول هكذا: في كتاب فلان رواية عن الصادق. فلان يعني الكليني مثلا، في كتاب الكليني رواية عن الصادق، في كتاب علي بن مهزيان رواية عن الصادق، في كتاب الحسن بن محبوب رواية عن الصادق. هذه الصيغة الثانية، في كتاب فلان. نعم الثالثة هذه، في كتاب فلان. الصيغة الرابعة، في رواية عن الصادق، في رواية عن الصادق، في رواية عن رسول الله، في رواية عن أمير المؤمنين. الصيغة الرابعة، الخامسة أحسن، الصيغة الخامسة، روى فلان عن الصادق. فلان هو يصرح باسم فلان، يعني ابن محبوب مثلا زرارة، روى زرارة عن الصادق، في أو في رواية زرارة عن الصادق. من الفرق بين الرابع والخامس؟ هذا الخامس أيضا في رواية زرارة عن الصادق، الرابع في رواية عن الصادق، من فارق؟ الرابع لا يصرح بالإسم، يقول في رواية عن الصادق، في رواية عن أمير المؤمنين، بينما في الصيغة الخامسة لا يصرح بالإسم، يقول في رواية زرارة عن الصادق، في رواية فلان عن الصادق. واضح إن شاء الله. هذه وجوه خمسة، الوجه الأول فيه جزم، الوجوه الأربعة الأخرى ليس فيها جزم. أنا أذكر لكم واحد واحد سريع. أول واحد قال الصادق فيه جزم، ثاني روي عن الصادق، الثالث في كتاب ابن محبوب عن الصادق، الرابع في رواية عن الصادق، الخامس في رواية ابن محبوب عن الصادق، أو روى ابن محبوب عن الصادق. هذه هي الخمسة. ما ذكر نقل، هذا يعني يقدر الواحد يقول نقل وكذا، بس ما موجود. أنا آتي بالصيغة الموجودة في نفس الكتاب، نفس الكتاب يعني مو تحليل، هذه نفس صيغ الصدوق الواردة في الفقيه. واضح إن شاء الله. إذا تفحصنا شهادة الصدوق رضوان الله عليه، فيها شهادات ثلاث. الشهادة الأولى هو يقول، إحنا قرأناها هذه، يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، لا أحد يقول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، هذه الشهادة الأولى الحكم بالصحة، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالى قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، هذه الشهادة الثانية من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، هذه الشهادة الثالثة موجودة في نهاية الصفحة 379. إذن تنحل شهادة الشيخ الصدوق إلى ثلاث شهادات: الشهادة الأولى بصحة الروايات، الشهادة الثانية بأن الروايات مستخرجة من كتب مشهورة، الشهادة الثالثة بأن هذه الروايات عليها المعول والاعتماد. واضح. وإذا لاحظنا يا إخوة ظاهر عبارة الصدوق وظاهر التتبع في روايات الصدوق، نجد أن هذه الشهادة كما تشمل المراسيل تشمل المسانيد. يعني إذا اتبعنا كلمات الصدوق وروايات الصدوق نجد الصدوق لا يفرق بين رواية مرسلة ولا يفرق بين رواية مسندة. هذا ظاهر التتبع والبحث في كتاب الفقيه. وبعد يا إخوة ظاهر نفس هذه العبارة الصدوق ما يفرق، يقول وجميع ما فيه يشمل المراسيل ويشمل المتاني. احفظوا هذه الأمور، يأتي عليها الكلام في النقطة الثالثة، وصلى الله على محمد وآله الكرام.